هذا الرجل إلى منهج السلف، نقول هذا قول باطل، ما قاله أحد من أئمة السلف أبدا. يعني هل يلزم أن الإنسان يقول أنا أعلم أن هذا العمل حرام ولكنني سوف أفعله؟ ما يلزم منه أنه يستحله، هو يقول أنا أعلم أنه حرام، أنا أعلم أنه حرام، فأين ظهر الاستحلال؟ أين ظهر لنا الاستحلال؟ لم يقل ذلك بلسانه، يقول أنا أستحل كذا، ولا نستطيع أن نطلع على قلبه. ينبغي على الإنسان أن يزن الأمور بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول من قال إن هذا استحلال فنقول له أين دليلك من الكتاب والسنة، ومن سلفك بهذا القول، من سلفك بهذا القول؟ ليس هنالك سلف إلا من الخوارج، يوجد سلف كثير، لكن من أهل السنة ومن السلف الصالح لا يوجد سلف في هذا القول أبدا. طيب، أخ من ليبيا يقول هل يشترط إقامة الحجة في من وقع في الشرك الأكبر قولا أو فعلا لمن يعيش في بلد مسلم، مع العلم أن الغالب في هذا البلد انتشار القبور؟ نقول أهل العلم يفرقون بين من كانت حال مثله، من كانت حال مثله لا يخفى عليه أمر الشرك الأكبر، من كانت حال مثله لا يخفى عليه، فمن كان حال مثله لا يخفى عليه فهذا يحكم عليه بأنه مشرك خارج عن الملة، لأنه مشرك خارج عن الملة. وإلا فالأصل في البلاد التي ينتشر فيها عبادة القبور والاستغاثة بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، الأصل في هؤلاء أنهم جهال، وقد وجد عندهم أئمة سوء ودعاة ضلال يقولون لهم إن هذا من تعظيم الأولياء ومن محبة الأولياء، وهذا من القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا من الشر. ولكن لكي نوضح هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، والآن فيها خصوصا هذه الأيام كثير من يتحدث حول هذه المسألة، هذه مسألة عظيمة يا إخواني. كل عقوبة هي منوطة أو متعلقة بالعلم بها، فإن العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بهذا العمل، العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بعمل بهذا العمل، ولا يعاقب على ترك هذا العمل ما لم يعلم أنه مكلف بهذا العمل. هذا أصل من أصول الشريعة، هذا أصل من أصول الشريعة. لا يوجد هنالك في شريعة الإسلام أن يعاقب العبد على ما لم يعلم أنه مكلف به، وإنما يعاقب على ما يعلم أنه مكلف به، فما لم يعلم أنه مكلف به لا يعاقب عليه، لا يعاقب عليه. ولذلك أنا أدعو هذا الأخ الكريم أن يقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح كشف الشبهات، لعله يجد إن شاء الله ما يذهب عنه ذلك أو هذه الشبهة. وأنا أقول أيضا أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، أيضا من باب الإنصاف، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يعذر بالجهل ومنهم من لا يعذر بالجهل، ولكن نقول نصوص الشريعة وقواعده العامة دلت على أن العبد لا يؤمر أو لا, لا, لا, لا يلام على ترك عبادة لا يعلم أنها أو أنه مأمور بعملها. فيعاقب عليها ما دام لا يعلم أنه مأمور بعمل هذه العبادة. من ليبيا يقول: هل يجوز الزواج من شيعية بارك الله فيكم؟ أما الزواج من شيعية بارك الله فيك فلا يجوز، والسبب في ذلك أنها إما أن تكون واقعة في تأليه الأئمة الاثني عشر عندهم، فإنهم يزعمون أن أئمتهم الاثني عشر يملكون تصريف الكون، وأنهم بيدهم تصريف شؤون الناس، وأنهم بيدهم بعض صفات الربوبية، وأنهم يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة، بل منهم من يقول إن الحج في كربلاء أفضل من الحج في مكة، بل بعض شيوخهم يقول إن الحج في كربلاء أفضل من الحج مكة 70 مرة. أضف إلى ذلك أنهم يعتقدون كفر أبي بكر وعمر وعثمان، بل يعتقدون كفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4، وأيضا يعتقدون تحريف القرآن، ويعتقدون كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ويعتقدون أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد وقعت في الفاحشة، ويعتقدون أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر قد ظلما فاطمة رضي الله عنها، ويعتقدون أن علي رضي الله عنه هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأنه أفضل منهما ومن عثمان رضي الله عنه، ولهم في بعض أحد الصحابة رضي الله عنهم بعض المقولات الشنيعة، كما يقولونه في معاوية وعمر بن العاص، ويذكرون من الأشياء والمخازي ما يستحى من ذكره أو من ذكره، بل إنهم يقولون عن عمر رضي الله عنه الله المستعان مثل هذا لا يقال. الأمور كثيرة التي يقولونها، ولو أخذنا نعدد مخازيهم لاجتمع في ذلك ما لا يعد ولا يحصى، بل أضف إلى ذلك التقية، وهو اعتقادهم جواز الكذب، فهل تأمن يا عبد الله زوجة تكذب عليك بل يعتقدون جواز المتعة؟ ومنهم من قال بجواز أن تتمتع المرأة المتزوجة ويسمونه إعارة الفرج، ومنهم من يذهب بزوجته إلى شيوخهم الذين هم من آل البيت زعموا، إلى غير ذلك من المخازي، وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في أعراضهم لما طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا. فإن كانت هذه المرأة ممن لا تعتقد كل ذلك فحسبك بها أنها واقعة في البدعة، فاربأ بنفسك أن تتزوج من أهل البدع، وعليك بأن تبحث لنفسك عن زوجة صالحة، حتى إذا مت تربي أبنائك على السنة وعلى التوحيد، لا أن تربيهم على الاستغاثة بالأئمة والطواف حول القبور والحسينيات التي يستغاث فيها بغير الله سبحانه وتعالى ويفعل فيها من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله. ووالله لو أردنا أن نعدد قبائح القوم ما كفى في ذلك كثير من المجالس، فقد اجتمع فيهم من القبائح والمخازي ما لم يجتمع في غيرهم. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: الروافض أكذب من رأيت على وجه الأرض. وكما قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. فابحث لنفسك عن امرأة صاحبة دين وصاحبة خلق، وإياك وأهل البدع وأهل الضلال. وفكر بعد مماتك كيف يكون حال أبنائك. بل والله قد أخبرني وحدثني أحد الإخوة الأفاضل عن رجل يعرفه تزوج من امرأة إباضية، والإباضية معروفون هم فرقة من بقايا الخوارج، فقال: أنا الرجل وأنا أؤثر فيها. والآن هذا الرجل من دعاة الإباضية، من الدعاة، فاحذر بارك الله فيك، فإن خلطة أهل البدع معدية، والأجرب يعدي من خالطه. والله أعلم. طيب، هذا من مصر. قل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلبس علينا البعض بأنه إن لم يدخل الإسلاميون الانتخابات والبرلمان فسيحكمنا الليبراليون واليساريون وغيرهم، فهذا من باب دفع الضرر الأكثر بالأقل، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ صلى الله يبارك فيك أخي الكريم. أقول كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة. وأقول من أراد الإصلاح بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واهم. وأقول من أراد الإصلاح فعليه أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فكم في مصر وحدها من الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأضرحة التي بنيت في المساجد فما أكثرها، وقد رأيت كثيرا من ذلك بنفسي، حتى إنك لا تمشي بضعة كيلومترات في مقبرة القاهرة وترى المساجد في داخل المقبرة. وهؤلاء الذين دخلوا سوف يبدأون بالتنازل عن كثير من الأمور، بل بالتنازل عن كثير من المسلمات. اليوم تنازلوا وقالوا سندخل معهم في هذه الانتخابات، ولعلهم جهلوا أمرا مهما ولم يعتبروا بما حصل حولهم وقبلهم. فكم من الدول التي لما رؤي فيها أنها تريد أن تكون دولة إسلامية كيد لها وهؤلاء يظنون أنهم بإمكانهم أن يقيموا دولة سلفية. فنقول معاذ الله أن نكون ممن يحارب أو يصادم قيام دولة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن مع مرور الوقت سوف تبدأ التنازلات، وسوف يذكر بعضنا بعضا إن بقي في العمر بقية. فتنازلوا وقالوا أولا ندخل المرأة معنا، وهذا قد حصل كما في حزب النور، ورويدا رويدا سوف يتنازلون عن أمور أخرى. بل أزيد الأمر بيانا وأقول بما يخفى على كثير من الناس أن بعض هؤلاء المشايخ الذين دخلوا في هذا الحزب وأيدوه لم يطلعوا، كما أقر بذلك بعضهم، لم يطلعوا على القوانين التي يجب الموافقة عليها قبل قيام الأحزاب. وأزيد الأمر أيضا بيانا وأقول في حزب النور يوجد ما يقارب 60 نصرانية، وهذا ما يخفى على كثير من الإخوة، وهذا يسمى حزب النور السلفي. فإلى الله المشتكى، وسترون التنازلات عما قريب شيئا فشيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالكتاب والسنة، وأن يدلنا على المنهج السوي الذي يكون فيه الهداية إلى السبيل الصحيح لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، بل إن أحد كبارهم يقول: من ظن وهكذا زعم فضل الله فاه. يقول: من ظن أن الدعوة في مصر سوف تكون قائمة على الخطب والمحاضرات والدروس فهو واهم. قال: وإنما سوف تكون الدعوة بالسياسة، والله المسألة الكلام فيها يطول، لكن عموما نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما فيه صلاح أنفسنا وصلاح ذرياتنا وأهالينا وأقاربنا وصلاح دولنا وأمتنا.